هذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان خطورة المدينة، وهي وذلك أنه أتى من الكبائر، وأورد الحديث الذي فيه بيان خطورة من الكبائر لأنه يوحد عليها بعذاب القبر، يوحد عليها بحصول عذاب القبر. والمدينة فيها نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من قوم إلى قوم على جهة الاحتياج بينهم، نقل الكلام بين القوم وبين الناس على جهة الاحتياج، يعني أن هذا هو مقصود النميمة، وهذا هو الباعث عليها، وهو الإفساد بين الناس وإغار القلوب وإحاتها وتنافرها وإيقاع العداوة بين هؤلاء وهؤلاء. وسبق في البخاري أنه قال باب الغيبة ولم يذكر أنها من الكبائر، وأورد تحت هذا الحديث حديث ابن عباس من طريق أخرى، لأن الغيبة اختلف فيها هل هي كبائر أو ليست منها، اختلف فيها العلماء. ولكن كونه أورد حديث ابن عباس النميمة الذي بينها وبين الغيبة تقارب وتشابه، هناك تلاقي بينهما في بعض الأمور، يعني يشعر لأن الغيبة قد تكون من الكبائر، لأن الحديث الذي أورده في باب المنين من الكبائر أورده في باب الغيبة، هو حديث ابن عباس وقصة رجلين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهما، لأن يعتبرونه هينة وهو عند الله عظيم، بل إنه كبير أو بل إنه كبير، يعني هو كبير في نفس الأمر، كبير عند الله وهو عندهما ليس بكبير، وإنما يتهاونون فيه أو يتهاونان فيه ويستهينان فيه ولا يهمهما شأنه، فلا يحصل التحرز منهما وتوقيهما، ولكن وإن كان عندهما هينا فهو عند الله ليس بالهين، قد جعل فيه هذه العقوبة وهي العذاب في القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من بعض حيطان المدينة مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعني يعذبان، يعني سمع صوتهما بالعذاب، يعني الصياع والصراخ، هذا هو الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما في القبور، على ما يجري في القبور من العذاب، يعني من سماع العذاب. وقد جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع، وأقدره الله عز وجل وأطلعه على ما يجري في القبور من صياع والبكاء والصراخ، ولم يطلع الله عز وجل الجن والإنس، وأطلع البهائم. جاء في الحديث أن البهائم تسمع ما يجري في القبور من العذاب، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن جماعة كانوا في الشام إذا بهائم أصابها احتقان احتباس الطعام يمرون بها من عند قبور أهل الكفر وأهل الإلحاد حتى تسمع ما يجري في القبور ويحصل لها الانطلاق بدل الاحتباس الذي كان في بطونها احتباس الطعام. فالبهائم تسمع أشياء الحديث في ذلك وأنه كل شيء يسمع للإنسان أو للجن والإنس. والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عز وجل ذلك وأطلعه على هذا كما جاء في هذا الحديث. والذين معه ما سمعوا هذا في أمام قدرة الله عز وجل وأنه يسمع من شاء ويمنع الإسماع لمن شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه وسمع الأصوات والذين معه ما سمعوه. الحديث يدل على سماع من أصوات المعذبين أو قائلين المعذبين. وكذلك الحديث الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. جعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هذا فيه سماع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبور. وأطلعه الله عز وجل أيضا على سلب العذاب. أطلعه الله على العذاب وعلى سمع أصوات المعذبين وأعلمه الله عز وجل بسبب العذاب وأن أحدهما كان لا يستدر من البول أو لا يستدر من البول وأن الآخر فكان يمشي بالنمية يعني يمشي بالنمية بين الناس. وهذا هو مقصود من يراد الحديث هنا إذا بالنمية من الكبائر أن الآخر فكان يمشي بالنمية. ثم أخذ أو دعا بجريدة الرضة وشفح النصفين وغرز في كل قبر منها قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبدأ. والله عز وجل أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب وفعل ما فعل ولم يفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مثل ما فعل في قبور أقربائهم وقبور من يريدون ذلك له لأنهم فهموا أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إنما تكلم عن أو إنما فعل هذا عن علم حصل بالعذاب وسببه وأن العذاب وأن عذابهما قابل للتخفيف لأنهم عصاة والعصاة يمكن أن يكون نصيبهم من العذاب عذابهم في القبر. أما الكفار فعذابهم لا يمكن أن ينقطع في القبر ولا في غيره كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في القبور يعني في البرزخ. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني معناه أن عذابهم في القبر دائم اللي هم الكفار وعذابهم في النار بعد البعث والنزول دائم لا نهاية له. أما العصاة عصاة الموحدين فقد يكون نصيبه من العذاب عذاب القبر قد يكون نصيبه من العذاب العذاب في القبر إذا شاء الله عز وجل ذلك له. وفي هذا دليل على أن العذاب عذاب القبر يكون للكفار يكون للعصاة وأنه لا يستصل الكفار لأن عذاب الكفار بالنسبة للقبر دليل عليه قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فلما تقوم الساعة أذكروا آل فرعون أشد العذاب وعذاب دائم في القبر ولا في القبر. وأما أصوات الموحدين فهم يعذبون في القبور إذا شاء الله تعذيبا. هذا الحديث يدل على تعذيب العصاة. ثم هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجزه فيه دليل على تعذيب العصاة إذا شاء الله تعذيبهم أو إن شاء الله تعذيبهم من عصاة القبر إن شاء الله تعذيبهم من عصاة القبر ولكن عذابه لا يدوم قبل أن يكون معه في القبر ويستمر معه في القبر ويعذب في النار، ولكنه لا بد أن ينتهي عذابه، وقد ينتهي عذابه بعذاب القبر ويكون مصيره من النار ما يحصل إليه ما يصل إليه بالقبر منها ما يصل إليه بالقبر منها يكون هذا نصيبه من العذاب. هذا بالنسبة للعقاة. وإذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قوم عرف عذابهم وعرف سببه وعمل ما عمل، ولم يفعله ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه فهموا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإنما أقرباء الإنسان ومن له بهم صلة وعلاقة يدعو لهم ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ويفعل الأفعال المشروعة التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل للأموات، وفي ذلك الكفاية وفي ذلك الخير والبركة. قال: باب ما يكره من النميمة، وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وقوله: ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز يعيد. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتال. ذكر البخاري رحمه الله تعالى ما يكره من النميمة، وأن المقصود بذلك ما كان فيه إفساد، النميمة التي فيها إفساد. والبخاري رحمه الله ذكر الآية: حماز مشاء بنميمة، المشاء بنميمة، أن يمشي بين الناس بنميمة، ويل كل همزة لمزة، كذلك إلى هو الذي يهمز ويلمز، أن قيل أنه يهمز يعني يتكلم بغيره، يتكلم بالغير في غيبته، أو قيل أنه يلمز في حضرته ويكون فيه لمز له في حضرته وهمز له في حال غيبته، فهو حماز مشاء بنميم وهمزة لمزة، يعني ان هذا هو المقصود ان ينزل الناس بالنميمه. ثم اورد حديث حذيفة رضي الله عنه وانه كان في جماعه فقيل له: ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان، يعني عثمان بن عفان تكلم فيه عثمان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة القتات. فالقتات هو النماء، لأنه استدل بالحديث لما قيل له أن رجلا أن فلانا يعني يذكر عثمان بكذا، فقال يعني ليسمع الذي تكلم أسمعه الحديث، هو الحديث ليسمعه إياه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني من مات. وقد يقول هذا من حديث الوعيد، لكن ليس معنى هذا أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه من أهل النار دائما أبدا، لا. قد يأتي النصوص بأن أهل الكبائر يخرجون من الجنة يخرجون من النار ويكون جنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها استجيب له، وإني ابتدأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ففي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فالعصاة مهما كانت معاصيهم ومهما كانت كبائرهم التي اقترفوها لا يمكن أو لا يكون ولا يحصل أن يدخل النار ويستمر فيها أبدا، بل إما أن يتجاوز الله تعالى عنهم فلا يدخل النار إما أن لا يتجاوز فيدخلونها، ولكنهم إذا دخلوها لا بد أن يأتي وقت يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار، هم الذين يبقون فيها أبد الآباد. إذن قالوا في هذا الحديث وما في معناه من حديث الوعيد أنه من الحديث التي تذكر للشجر التخويف والردع، والنصوص الأخرى دلت على أنه إذا عذب أنه لا بد أن يخرج من النار، ويكون معنى قوله لا يدخل النار ليس معناه أنه لا يدخلها أبدا، وإنما لا يدخلها في فترة من الفترات التي يدخلها الذين سلموا من العذاب في أول الأمر، فإنهم يكونون في الجنة ينعمون، ومن شاء الله أن يعذب في النار يعذب، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. لكن الذي في النار من عصاة لا بد وأن يأتي وأن يدخل الجنة ويلحق بهؤلاء الذين دخلوا من أول وهلة، فإذا لا يدخل الجنة في أول وهلة وفي أول الأمر إذا شاء الله تعالى تعذيبا، وإن كان يتجاوز عنه ويعفو عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة ولا يدخل النار أبدا إذا شاء الله عز وجل ذلك له، لأن كل ذنب دون شرك فهو تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك إلى يشاء، وكل ذنب دون شرك فهو مشيئة، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ويحرم الجنة أبدا، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم على الصراط المستقيم، والذين أخذوا بالنصوص كلها وأعملوها كلها ولم يعملوا البعض ويحملوا البعض، لم يعملوا البعض كما فعل غيرهم الذين أعملوا أحاديث الوعيد وأهملوا أحاديث الوعد، فصار شأنهم أن كفروا مرتكب الكبائر وجعلوهم المخلدين في النار وغفلوا عن نصوص الوعد، أو العكس الذين فرطوا وأعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعيد، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع كفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني من كان مؤمنا ومن كان من المسلمين فهو من كان الإيمان ولا زنى وسرق، ما عندهم تفاوت الناس في الإيمان، وإنما عندهم أن مرتكب أن العبرة في نصوص الوعد، وأن من كان مسلما دخل الجنة وهو من أهل الجنة ولم ينظر إلى حادث الوعيد التي جاءت، فهم أعملوا هذه وهذه للسنة، فقالوا إن من ارتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، ليس عنده الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان، ليس عنده الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان، فهو مؤمن فاسق، عنده إيمان وفسق، عنده حق وباطل، عنده جانب ولاية وجانب عداوة، عنده جانب حق وجانب باطل، يحمد على ما عندهم الحق ويذم على ما عندهم الباطل، فهو مؤمن ناقص الإيمان، فقولهم هو مؤمن يعني يخرج مذهب الذين قالوا إنه كافر وليس من المؤمنين بشكل سريع، قالوا هو مؤمن يعني أنا ليس بكافر، وإذا كان مؤمنا فليس مخلدا منها لأنه لا يخلد النار ولا الكفار، فإذا قولهم إنه مؤمن يعني فيه التخلص من مذهب الذين غلبوا جانب الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في النار يخلد فيها مخلدا ولا ليس الكفار، والخوارج حكموا بكبره في الدنيا وعاملوه معاملة الكفار في الدنيا، والمعتزلة قالوا انه خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين ولكنه في النار خالد مخلد ابدا كما يقوله الخوارج، قوله السنة هو مؤمن هذا فيه التخلص وإبطال قول الخوارج والمعتزلة الذين سلبوا منه الإيمان. وقولهم ناقص الإيمان يتخلص من هذه المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، المركز الكبير عندهم كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان إذا في الدنيا، لا يضر مع الإيمان إذا كما لا ينفع ما يشوف طاعة، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وكلمة مؤمن تثبت أنه من المؤمنين وأنه ليس كافرا كما قاله ما غلب جانب الوعيد. وكلمة ناقص الإيمان ينفي أن يكون كامل الإيمان، لأنه كيف يكون كامل الإيمان وعنده المعاصي؟ المعاصي تنقص الإيمان، الإيمان يزيد بطاعة وينقص المعصية، والمعاصي تنقص الإيمان وتنقصه وتنقصه. من قالوا مؤمن ناقص الإيمان، كل كلمة فيها التبرع من قول طائفة من الناس. فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يصفوه بأنه مؤمن بما عندهم الإيمان، بما عندهم عقل الإيمان، وكونه لم يخرج إلى الكفر، وهو فاسق بما ارتكبه من الكبيرة، وهو فاسق بما اقترفه من الكبائر. فإذا يوصف بهذا ويوصف بهذا، فيحب ويضغط، يحب ويضغط، يحب على ما عنده من الخير ويغضب على ما عنده من الشر، ويجتمع في العبد جانب ولايه وجانب عداوه، جانب حب وجانب بغض، يجتمعان، يعني يكون محبوبا مبغوضا، محبوبا على ما عنده من اصل الايمان وكونه من المسلمين وليس من الكفار، ومبغوضا على ما عنده من المعاصي والكبائر التي اقترفها وهو لا يصل او لا يوصف بانه كافر كما يقوله بعض المبتدع. مؤمن بايمانه فاسق بكبيره، قال مؤمن بايمانه فهم يعني ما سلموا من قول الوعيديه اللي هم خوارج المبتدعين، وفاسق بكبيرته سلموا من قول المرجئه الذين قالوا انه ليس فاسق وانما هو مؤمن كامل الايمان، فلم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، لم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، فقالوا هو كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولم يسلبوا منه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان كما فعل فيه الخوارج والمعتزلة، فهم وسط بين الإفراط والتفريط، ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المبتدعة بين أهل البدع، فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وكذلك في أسماء الإيمان، وكذلك أيضا هم وسط بين الروافض والنواقض في الصحابة، وسط بين المعطلة والمشبهة في صفات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهكذا هم متوسطون معتدلون، سلموا من جانب الافراط والتفريط، سلموا من جانب الغلو والجفاء، وهم متوسطون معتدلون على منهج الاعتدال والسلامه والنجاه. ترجم فيها الشعار بان من النميمه ما لا يكره، يعني اذا كان يعني في شيء يوصل على جهه الاصلاح، جهة الإصلاح بين الناس، يعني بقوله يعني يتعمد إلى الكلام الحسن الذي فيه يعني تقريب القلوب وتصفيتها، وتجنب الكلام السيء الذي يضر ويوحش ويومئ، فنقل الكلام على جهة الإصلاح مطلوب، ونقله على جهة الإحساس هذا هو الملوك. الرسل الإسلام من الآية الثانية ويل لكل همزة يعيد ويغمز فيه، وجه الاستدلال من الآية الثانية لا، يعني هذا على اعتبار أنه على اعتبار أنه من داخل في المؤمنين جميعين ومؤمنين المسوح، يعني هو في يعمل في الويل غير لكل همزة ما أقصد هذا، يعني قلنا النميمة نقل الكلام من شخص لآخر، وهذا يعني يغمز يحمز ويلمز يعني شخص معين، وليه نقل فيه نقل الكلام؟ يعني فيه الهمز يعني يحمزه عند غيره، واللمز يعني يلمزه يعني يحظى فيه. قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. قال احمد افهمني رجل اسناده. ثم ورد بقول احمد هذه الترجمه باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور. قول الزور هو الزور هو النيل، وهو القول الذي فيه انحراف عن الحق، ويدخل في ذلك الكذب، يدخل في ذلك الكذب وفي مقدمه ذلك الكذب، لان قول الزور وزياده الزور كان جهاده بالكذب وقول بالكذب وتحدث بالكذب. وذكر النميمه هنا بان النميمه هي من الزور، لان الذي فيه نيل عن الحق فيه اقراض قلوب الناس عن السلامة والقطيعة والتقاطع والتنافر وما إلى ذلك مما يحذر منه الإسلام ومما يمنع منه الإسلام. وأورد حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. المقصود منه ان قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع الجهل يعني كان يجهل على غيره، يجهل على غيره فيرتكب الجهل في حق غيره فيتكلم عليه بسوء، كل هذا من الجهل، ان اجهل او يجهل عليه الدعاء أجهل أو يجهل عليه، يعني معناه أنه يحصل منه الجهل على غيره أو يجهل عليه غيره، يعني بأن يحصل منه أمور لا تنبغي بسبب كونه جهل على غيره أو جهل عليه غيره. وفي هذا وهي الحديث يتعلق بقول الزور والعمل به والجهل، وأنه إذا حصل من الخائن فإنه أضر بصيامه، كما أنه لو أكل فإنه يفسد صيامه، يفسد صيامه ويعني لا يحصل أجره. فهنا وإن لم يفسد الصيام اتفاقا بين العلماء، لأن العلماء اختلفوا جمهورهم على أنه لا يفسد الصيام ولكنه ينقصه، وبعضهم قال بأنه يفسد الصيام، يعني قول الزور والغيبة والنميمة وما إلى ذلك أنها تفسد الصيام، لكن على ما قاله الجمهور اتفق مع الأكل بأن فيه عدم الاستفادة من الصيام، لأن هذا فسد عليه ووجب عليه قضاؤه، وهذا لم يحصل أجر الذي قام لحصل الأجر بسبب الصيام، عمل أعمالا تلغي هذا الأجر أو تنهي هذا الأجر أو تنقصه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب ولم يمتنع من قول الزور والعمل فإن مقصوده الذي فعله من الصيام ما ظفر به لوجود أو لكونه عمل ما يكون سببا في عدم استفادته من هذا الصيام، حيث جاء أعمال سيئة تغطي هذه الحسنات أو تغطي هذه الحسنات فتجب أجر هذه الحسنات، وإن لم يكن حصل فساد الصيام وأن عليها القضاء وأن من أصاب أو تكلم بكلام فاحش لا يلزمه أن يقضي. هذا من جنس ما ورد من فلا لم تقضى له صلاة 40 يوما، هذا كاهنا لم تقضى له صلاة 40 يوما كان عرافا، يعني معناه أنه حرم أجر هذه الصلوات، ولكنه ليس معنى ذلك أنه عليه أن يقضي هذه الصلوات التي قيل فيها ما قيل أو جاء فيها ما جاء، وإن المقصود من ذلك أنه ما استفاد أجر هذا العمل الذي عمله. ثم أيضا الحديث الذي قالوا زور العمل به، لأن الزور يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بالزور بالقول ويكون بالعمل، وهو وكل ذلك دليل على خطورة الأعمال التي يقول الزور والنميمة والنميمة وما إلى ذلك، وأنها تضر بالأعمال الحسنة والصيام. قال في آخره قال أحمد حسنني رجل إسناده، حسنني رجل إسناده، أحمد هو شيخ البخاري، أحمد بن يونس شيخ البخاري، ومقصود أنه سمع الحديث ولكنه أعانه أو استفهم من غيره بالنسبة لسياق الإسناد، بالنسبة لسياق الإسناد، يعني كان إلى جنبه رجل فسأله يعني في الحال عن هذا الشيء الذي لم يعني يفهمه أو لم يعني يتحققه، فأفهمه إياه يعني ثبته إياه، يعني معناه أنه يعني وقع في نفسه شيء فتثبت من غيره، بحيث استثبت فسأل غيره فتحقق مما توقف فيه، وعند ذلك استقام له المتن كما استقام له الإسناد. قال باب ما قيل في الكل والشين. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إن عرض بخير رحمه الله باب شر الناس ذا الوجهين. باب ما قيل ما قيل إن شر الناس باب ما قيل في ذا الوجهين. باب ما قيل في ذا الوجهين عرض فيه حديث أبي هريرة. أيوة نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجدون تجدون الوجهين تجد من شر الناس ذا الوجهين، ثم فسره وقال الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، يعني أن من يكون هذا شأنه وهو كانه يأتي إلى الناس أو إلى بعض الناس يظهر لهم أنه خبير وأنه واد لهم ويأخذ منهم ويعطيهم ولا يتحفظون ولا يتحرزون منه، ثم يذهب إلى أناس يقابلونهم وبينهم وبينهم شيء فيظهر لهم أنه منهم ويأخذه ويأخذ منهم ويعطيه، وتجد يعني منافقا يعني يلقى هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، لا ليس من أهل الصدق وليس من أهل الاستقامة وليس من أهل الثبات على مبدأ، وإنما يلقى الطائفتين المتقابلتين وكل واحدة منها يظهر لها أنه منها وهو ليس منها وإنما هو عليها، وكذلك العبد يفعل ذلك فيكون متلونا متقلبا ليس ثابتا ليس له مبدأ، وإنما يتملق عند هؤلاء ويظهر أنه منهم وليس منهم، ويظهر لهؤلاء أنه منهم وليس منهم، فيكون بذلك ظاهرا بصفات المنافقين الذين لهم ظاهر ولهم باطن، يلقون الناس بوجههم على خلافه أو بوجوههم هم على خلافها، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: تجدون من شر الناس ذي الوجهين، ومن شر الناس، وإنما الإنسان يكون على جهة، على على على سلامة، على استقامة، وعلى صدق، وعلى عدم تلون وتقلب، يقول له ظاهر وباطن، يظهر خلاف ما يبطنه ويبطن خلاف ما يظهره، يطيه صفات المنافقين. قال: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب من أخبر صاحبه بما قيل فيه. أورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسما شيء من المال، فقال رجل: إن هذه القسمة ما هي إلا بها وجه الله. سمعه قال: لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وأخبره فتنعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغلط وصفح عليه الصلاة والسلام وقال: رحم الله موسى، أقول يا بأكثر من هذا القبر. يعني ليس كان موسى عليه الصلاة والسلام القبر وعدم وعدم المؤاخذة والانتقام من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام القبيح، هذا الكلام القبيح من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، كما جاء في بعض الروايات: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وكان هذا القسم ما أرد به خلق الله، أنها ليست عادلة. من العدل يكون إيه؟ كم يكون العدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا والعياذ بالله من أخبث الكلام وأقرف الكلام. ومقصود منه أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه من أجل كشف رجل وبيان حاله. فإذا أخبر الإنسان يعني في شخص ليحذره ولا يغر به إذا كان من الانتقال به، إنه لا بأس بذلك. هذا من النميمة، هذا من النميمة، لا هذا من يعني أنه شاعر، هذا أنه شاعر من أحد الكلام. قال: باب ما يكره من التمادح. وقال: حدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ما يكره من التمادح، يكون بعض الناس يمدح بعضه بعضا. فأورد فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، يعني معناه يزيد في الإطراء ويبالغ في المدح. فقال: قطعتم ظهر الرجل، يعني معناه انكم تهلكتموه، لان قطع الظهر فيه الاهلاك، لان قطع ظهره هلك. واذا يعني مدح واطري وامر في اطرائه فقد يحيله ذلك الى العشق ويجعله ينخر فيصيبه الهلاك بسبب هذا الاضطراء. فيكون قوله قطعت ظهر الرجل يعني معناه انكم عملتم شيئا قد ينتهي به للعشق وينتهي به للزهو، يعني يجد زهوا في نفسه وعلوا وترفعا وتعاليا فيصيبه اضطرار بذلك، فيكون بمثابة الذي قطع ظهره، فيكون من تضرر كما يضر الذي قطع ظهره يهلك، فالذي يمدح ويطرى ويغتر بالنفس ويعجب بنفسه لأن يصيبه الهلاك بذلك، لأنه يعتبر نفسه أنه وصل إلى حال الكمال فيحول له الشيطان أنه بلغ هذا المبلغ وأنه في القمة وأنه كذا، فيكون ذلك إعجابا في العمل وإعجابا بالنفس فتعطي المضرة في ذلك. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك. خالد بن خالد حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو قريب من حديث أبي جعفر رضي الله عنه متقدم، وهو أن رجلا أثني عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال ويلك قطعت عنق صاحبه، يعني قطعت عنق صاحبه مثل قوله قطعت ظهر صاحبه، قطعت ظهره فمن انقطع عنقه يهلك ومن قطع ظهره يهلك، يعني معناه انه يعني من هذا قد يحيله الى العجب فيحصل له الهلاك بذلك. ولكن الانسان اذا كان مادحا واذا كان مثنيا على احد فليقل احسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احد، احسبه كذا والله تعالى حسيبه ولا يزكي على الله احد. هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني ينسى الانسان يعني ما فيه ويعلم ما فيه يقول هذه المقاله ويقول بعدها احسبه كذا، يعني احسبه على هذا الذي قلت والله تعالى حسيبه ولا يزكي على الله احد. هذا هو الذي ارسل اليه رسول الكريم عليه الصلاه والسلام. فالمدح اذا كان يترتب اذا كان بباطل واذا كان باطراء فهو يكف من الامور المحرمه لانه تجاوز للحد واضافه خلاف الواقع وذكر لخلاف الواقع كان في اطراء وتجاوز. واذا كان كذلك ايضا فيه اغترار من الممدوح لانه يؤدي الى اعجابه بنفسه ايضا كذلك فيه محذور ويمنع من هذه الناحيه، ولكن عندما يحتاج الامر الى بيان حال الانسان يعني بيان يمنى لامر يقتضي اما لنصيحه او لامر يقتضي ان يبين على الرجل عندما يستشار فيه الإنسان أو عندما يسأل فيه الإنسان يذكر ما يعلمه عنه ويقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، يعني معناه يذكر الواقع يذكر الشيء الذي يعلمه عنه بدون زيادة وبدون إطراء وغلو وتجاوز للحد ومع ذلك يقع عنه، أي فيما يتعلق ب خبر رواية ويعني يعتمد عليه أما إلى ذلك أن الأمور التي تقتضي هذا ثم أرد المقائد قال رحمه الله بعض الأحاديث أورد حديثا معلقا سبق أن مر في كتاب المناقب في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأن سعد بن الوقاص رضي الله عنه قال ما سمعت النبي يقول لرجل يمشي على الأرض أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام. ما سمعت بأن الرجل يقول لرجل يمشي على الأرض أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام، يعني هذا ثناء على عبد الله بن سلام، ولكنه أخبار عن ما ثبتت به السنة ليعتقد وليعلم ما أقتضاه هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وسبق أن مر أن كون سعد قال إنه لا يعلم إلا فلان لا يعني أن يكون غيره، لأن هذا مبني على علمه، وغيره قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد والناس الكبيرين في الجنة، وسعد نفسه هو منهم، نفس سعد الذي يقول هذا الكلام هو من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني في مجلس واحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال إنك لست منهم. حديث ابن عمر رضي الله عنه من ذكر ما ذكر في الإزار، يعني أن من جر إزاره خيلة من نظر الله إليه يوم القيامة، يعني بيان خطورة نزول الإزار إلى ما تحت الكعبين. فعندما سمع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال إن الحسين يا رسول الله إن إزاري يسترخي، يعني هو نفسه يسترخي أحيانا ويرفع الشدة وهو عالي، ولكنه يسترخي أحيانا من أحد الشقين، يعني من أحد الجانبين. فقال عليه الصلاة والسلام أنت لست منهم، فلست مما يفعله الخيلة. فهذا ثناء، ثناء على أبي بكر في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الفعل الذي يفعله أبو بكر وهذا الذي يحصل من غير اختياره ومن غير فعله، وإنما هو يسترخي بنفسه مع محاولته رفعه وجده أنه يسترخي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الآن لكن يعني من يجره خيلاء أو من يفعل ذلك خيلاء، يعني فهذا اثنى عليه بما يعلم فيه، اثنى عليه بما يعلم فيه، أن اثنى عليه بما هو فيه، وأنه ليس ممن يكون متصفا بهذا الوصف، وأنه إذا حصل للسرخاء فهو من غير اختياره، وهو نفسه يعيده إلى يعني إذا رآه كذلك، لكنه ينزل لنفسه ويستصف. قال باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أخفاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مصبوب يعني مسحورا. قال ومن صبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال وفيما؟ قال في جسم طلعة. قال في جسم طلعة ذكر في مشق ومشاقة. في مشق ومشاقة تحت رعوفة في بئر زروان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريدها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا يعني تنشرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني جريق حليف فيه. آيات في البغي كما قالوا على أنفسكم و ثم بغي عليه لأن حضوري عليه لأن رحمه الله بكل كان يعني يبغى عليه بمعنى أنه يعتدى عليه. فالمقصود أن يترجم البغي وأن هذا من الأمور المحرمة وأنه لا يبغي أحدنا على أحد، لا يسيء أحدنا على أحد من البغي. الله تعالى نهى عن فحشاء المنكر والبغي. البغي هناك بغي هناك لغاء لغاء والزنا، والبغي هو الاعتداء. والذي يحصل في البغي يقال له باغي، والذي يبغى عليه يقال له مبغي عليه. فمراد البخاري رحمه الله هنا فكر هذه الكلمة التي ينبغي القرآن، وأن هذا من الأمور المحرمة من الأمور المنكرة التي جاء القرآن فيها. ثم قال بعد ذلك: وما وترك إثارة الشر على مسلم مؤمن وكافر، لأنه المقصود هو عدم البغي وعدم إثارة الشر على مسلم أو كافر. وأورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سحر في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، الحديث سبق أن مر مرارا فيما مضى، ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من ذكر عدم إثارة الشر ومن تحذير من البغي وعدم إثارة الشر على أحد. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر وأصابه السحر، ولا وإثارة السحر إياه عليه الصلاة والسلام لا يحط من قدره ولا ينقص من شأن الرسالة، فإن ما يبلغه عن الله معصوم لا سبيل إلى أن يدخله شيء. وأما كونه يصيبه السحر فيخير إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم، هذا من جنس الأمراض، هذا من جنس الأمراض الذي يصيب الأنبياء. وكون يصيبه السحر لا يحط من قدره، وقد حصل هذا وقد وجد. والشيء الذي يحذر هو جانب الرسالة، وهذا مأمون، التبليغ مأمون، لا سبيل ولا مجال لكونه يحصل شيء يتكلم به خلاف ما هو عليه التشريع أبدا ما تكلم، ومعصوم في التبليغ. ولكن كونه يصيبه مرض، يصيبه هذا الأذى والبلاء، ويخير إليه أنه يعني أتى أهله وهو ما أتاهم، هذا ما على لا علاقة بالتبليغ، وإنما هذا نجيب المرض الذي يصيب الإنسان، فقد يعني يستجبه المرض، قد يستجبه المرض ويتعلم ألم شديدا وقد يغمى عليه وما إلى ذلك، وهذا من جنسه. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن بعض المبتدعة أنكروا أن الكلام يعني هذا من كلام أهل البدع، كلام أهل البدع كون أنكار شعر من كلام وقد ثبتت به الأحاديث، وهم الذين جعلهم يعني يفكرون في هذا كون تصوروا أن جانب التبليغ يعني سيخلص أو يصيره شيء، وهذا لا يقول أحد. والله تعالى قال لكم الذكر هو الذكر وما له لحظوه ومن ينطق عن الهوى وما له لحظوه. أما كان يصيبه مرض أو يصيبه سحر أو يصيبه مصائب مصائب الدنيا، فهذا عاقل له عليه الصلاة والسلام، عاقل له، وفي ذلك زيادة أجره عليه الصلاة والسلام، لأن كل بلاء يبتلاه الإنسان فهو زيادة في درجاته ورفعة بدرجاته. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، ما من عبد يصيبه مصيبة إلا كفر الله تعالى بها عنه، وإلا كانت سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته. هذا هو الواقع. فإذا من اللي حصل من الله صلى الله عليه وسلم من سحر يعني بلاء حصل له ومصيبة حصلت له وضرر حصل له من جنس أضرار الدنيا كالمرض وقمة وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه شاء الله عز وجل فأعلمه وأطلعه على ما حصل له. يعني قال لي عائشة وسلم أن الله الثاني في مستشفيته فيه إيه، قال الله عز وجل أن يكشف عنه ما هو فيه وأن يطلعه على ما حصل له فأطلعه الله عليه. وكان نائما وجاء رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه وهما من الملائكة، وسأل أحدهما الآخر قال ما بال الرجل؟ فقال مطلوب لنسحه. قالوا من طبعه؟ قال الذي جبنا عبده. قال وفينا وين في أي مكان جعل السحر له؟ قال في بئر في بئر ذات بروان في جسر طلعة ذكر في مشق ومشاقة عندي مشاقة هو جاء يعني في مشق ومشاقة وهي الشعر الذي يخرج عند تسريح الشعر، يعني الذي يتكافح ويسمع في المشط هذا يسمى نشاطة ويسمى نشاطة. وشفت طلعة ذكر يعني الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل، يعني معناه ذكر النخل يعني الوعاء الذي يكون فيه ما يكون فيه تأثير النقل، الوعاء والغلاف هذا هو الجزء الذي ذكر تحت رعوفة في بئر الذروة. رعوفة هي الصخرة التي تجعل فيها أسفل البئر ليجلس عليها المستقيم، يعني ينزل في البئر يعني أجل يعني يملأ الدلو ويجلس على هذه الحصار الصخرة يجلس عليها المستقيم. فعل هذا في يعني نشط ونشاط وفي جثة أبي ذكر وتحت هذه الصخرة في تلك البئر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ورأى نخلها كان خروج يقين يعني لكراهيته ولسوء منظره، وإذا ماءها مثل نقاعة الحمى أو حمى يعني من أخضر شديد الخضرة كأنه حمى منقع يعني شديد الخضرة، واستخرج ذلك قالت حمى تنشرت يا رسول الله، يعني هل يعني أعلنت ذلك وأظهرته وأظهرته للناس؟ فقال إني كرهت أن أكثر عن المسلمين شرا، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله و وعدم إثارة الناس تشرع وعدم إثارة لا في الأول نعم وترك إثارة شر عن وترك إثارة شر على المسلم وكافر نعم. باب إيش؟ باب النهي عن التحاسد والتدمر.